السلام عليكم. ازيكم؟ ازيك يا رشا؟ عليكم السلام. ايه الاخبار؟ ازيك يا دكتوره مهجه؟ عامله ايه؟ زي كريم. ازيك يا استاذ ميرفت؟ عامله ايه؟ بصوا، انا طالع النهارده عشان حاجتين. ازيك يا استاذ مجدي؟ عامل ايه؟ اول حاجه الحمد لله ربنا اتم بنعمه علينا في حاله صعبه قوي اسمها ميثايل مالونيك اسيديميا وارتفاع الامونيا، مشكله عضويه وملهاش حل لان هي فيها عيب جيني وانزيم مش موجود. البني ادم اللي بيبقى عنده الخلل الجيني ده، وده خلل جيني فعلا، بيعاني من مشاكل كبيره قوي منها حموضه الدم. والحمد لله في اللايف اللي فات بابا الولد بعت لي وبعت لي التحاليل وراني ازاي الحمد لله بفضل الله الميثايل مالونيك نزل في الدم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وقفنا الدواء وبياكل لحمه بالرغم ان هم كل الدكاتره يعني منعوا عنه الكلام ده. حمى البحر المتوسط هي حمى بتيجي بصوره متكرره على المريض، بيجي معاها الام في جهازه الهضمي كله بدءا من عند المريء انتهاء بالقولون، الام في البطن غير مبرره، ساعات بتعرضه لعمليات استكشافيه. يعني معظم مرضى حمى البحر المتوسط دول بيفتحوا على المراره وبيفتحوا على الزايده وبيفتحوا على الالتصاقات وبيفتحوا على مبايض فيها بطانه رحم، كل الحاجات دي بيفتحوا عليها بيه. وفي الاخر بقى بعد ما ما يلاقيش حاجه يقول له انت حمى بحر متوسط، خد كولشيسين. كل كولشيسين معنى بقى كل خد كولشيسين ده بقى يعني انت بقى بيدمرك نفسيا خلاص. ازيك يا باشمهندس رفيف؟ فخلاص احنا بقى بموانعنا ما بقاش في حاجه اسمها حمى بحر متوسط. واسامي الامراض دي كلها هتتغير. يعني حمى بحر متوسط، ما فيش كلمه علاج لحمى بحر متوسط قبل ما تقول انا ماشي على نظام حضرتك. مشيت على نظام حضرتك خلاص انتهت حمى البحر المتوسط، ما بقاش فيه اعراض، ما بقاش فيه مشاكل، ما بقاش عندك حاجه تخليك تاخد لها دواء، انت فاهم؟ فيعني معنى ان انا اصلا انا مريض سكر، لا، انت هيبقى اسمك كده، كان سوء تغذوي ادى الى نقص نسبي في هرمون الانسولين بتاع الغده الدرقيه، سوء تغذوي ادى الى خمول في الغده الدرقيه ونقص افراز، لا ده انت كنت متشخص سيليك، سوء تغذوي ادى الى التهاب الامعاء الدقيقه مع كل اكله فيها جلوتين. بعد النظام بتاخد جلوتين عادي اصلا، انت بتاخده جوه التوست اصلا، ماشي؟ فيعني الاسامي الامراض كلها هتختلف. زي النهارده ما طلع معايا الشاب القمر اللي طلع معايا النهارده اللي هو كان بيعاني من الزئبق، خلاص هو اوجد مرض، يعني هم اوجدوا مرض واوجدوا ليه طرق تكشف او تحاليل عشان اوصل له. خلاص؟ لا، كولشيسين بيوقف كل العمليات الايضاويه. كولشيسين ده دواء خطر اصلا، عشان كده حتى ما من يعني انا ما بديه ساعات في اتاك جاوت، بديه يومين ثلاثه، مش حاجه اسمها ماشي طول حياته على الكولشيسين. ده بيمنع تكاثر الخلايا الفايبروجلاست المسؤول عن الالتئام الجروح ومسؤول عن ريجنريشن، ومسؤول عن مش ريجنريشن بس يعني تجديد بس، لا ده الفايبر بلاست دي مسؤول عن الانتجريتي وافراز الكولاجين. فانت بتتكلم في ايه؟ فما تقوليش ايه خطوره الكولشيسين، ادي خطوره الكولشيسين، فاهمني؟ فهو دواء اصلا مسرطن، فما بنمشيش عليه كتير. مفيش حاجه اسمها مرض علاجه مضاد للالتهاب ومانع للمواد الالتئاميه، مفيش حاجه اسمها كده، هو بيديك ده عشان يقول لك الكلمتين دول. خلاص انا جاوبت والسؤال ده ما يتكررش تاني بقى خلاص. اتخطف قلت فما تعيدوش، ما تكتبوش تاني. خلاص ده اللي يخص مرض الحمى البحر المتوسط، ومهما كان السن ومهما كان بقاله قد ايه ماشي عليه. ماشي جاله صرع اهو دباكينو، يعني قصة ماشية من بعد الكولشيسين. مفيش حاجة اسمها اضراره ايه، مفيش دواء بيفيدك من غير ما يضرك. حتى لو الدواء ذاك شيري عاملة ايه، شيري محفوظة يا جماعة اللي هي كانت بتسألني قبل كده، تقولوا افتكروا الاسم ده عشان كان قبل كده بتقول لي ورق العنب احنا بنسويه فبيدوب في البق. مفيش حاجة بتدوب، ورق العنب لو عملتيه عصير يا شيري وشربتيه مش هيدوب، هينزل زي ما هو كده. ايه جروبات نظام يتكلموا عن السكر؟ انا قلت المرض مريض حمى ايه بديل الكولشيسين؟ نظامي. مفيش، هو بديل الدواء نظامي. الارض زي الزلزال، ما دام مفيش اتزان عندك مشكله في الاتزان، وتغلبا بتاكل دقيق كتير قوي. ما هو الاتزان ده التهاب اعصاب طرفيه، التهاب اعصاب طرفيه. انت فاهم التهاب الاعصاب الطرفيه بس هو عباره عن شويه الشكشكه والتنميل؟ لا، الشكشكه والتنميل ده التهاب اعصاب طرفيه حسيه. في بقى التهاب حركي رعشه، ماشي، التهاب لا ارادي بيحصل في المعده وبيحصل في ضعف الانتصاب في الرجاله، كل دي اعصاب طرفيه. تمام، اسمها ايه؟ بريفرال نيوروباثي. فالبريفرال نيوروباثي دي هي الاوتونوميك، منها مشاكل تحصل في العين، في التحكم في البول، في الانتصاب، مشاكل المعده والارتجاع والقولون المرتخي. كل دول ايه؟ قلت ده اعصاب طرفيه، دي اسمهم اعصاب طرفيه، جنب الاحساس، جنب عرق النسب، جنب الحركي بقى، رعشات شكل الحاجات دي، ده اسمه حركي. ازيك يا حنان عامله ايه؟ خلاص، عنوان الفيديو النهارده، عنوان الفيديو النهارده الحركه اللا اراديه. دي حاجه تانية بقى، الحركه اللا اراديه ممكن تبقى كوريه، ممكن تبقى ايه؟ كوريه، ممكن تبقى صرع. ما في 100,000 سبب للحركات اللا اراديه. سرعه الترسيب مش انديكيشن لحاجه، سرعه الترسيب بتقول فيه التهاب خلاص. وسرعه الترسيب بتاثر من اي حاجه، يعني دور برد، لا حرارة عالية، لا كحة، لا الدورة الشهرية، لا أيام التبويض، لا اتخبطت في الكومودين، وكل ده يعلي سرعة الترسيب. فسرعة الترسيب أتابع بيها مرض. ماشي؟ الصحف المتخصصة الجديد منها لسه، الخطوة دي لسه يا محمد لطفي، لسه لازم يحصل حوار علمي الأول هنا في مصر قبل ما الكلام يطلع بره. لازم يحصل هنا حوار علمي، فاهمني؟ وانا خلاص انا هطلع للميديا كلها دلوقتي بالحالات بتاعتي. انا عندنا الحمد لله سجل حالات انت لا تتخيله، قوي جدا وفي مختلف التخصصات. يعني الحمد لله عندنا في الجلدية، وعندنا في النفسية والعصبية، وعندنا في الاورام. انا نشرت من كام يوم لاحمد الدماريشي، اخته كان عندها اورام في المبايض على الناحيتين واختفوا في 6 شهور بفضل المولى. خلاص، الكلام اللي انا بقوله ده دوكيومنتد وواقعي. النهارده جت لي الحاله بتاعت الشاب يوسف، كان عنده ذئبة حمراء بالتحاليل ايه ان ايه بوزيتيف، وانا ما بديش دواء، وقفت له الادويه اصلا. شكشكه بقى في ايديك وانت نايم، رقبتك خلاص، رقبتك سبب الصداع والدوخة في أوقات الساعات النهارية. أكتر حاجة تصحى من النوم عندك شوية صداع بتاع النظام. أنا بتكلم على شخص عن نظام، عشان الصداع بره النظام ليه 100,000 سبب. أنت عن النظام دلوقتي وبتصحى من النوم مصدع، هتصحى من النوم مصدع، هيمنع زيادة الكهرباء، هيظبط كهربة المخ تماما. كهربة المخ وكهربة القلب غذاء، الصرع والرفرفات غذاء، الصرع والرفرفات غذاء. خلاص، جلطات. كويس قوي بقى بس موضوع الجلطات ده. بصوا يا جماعه، تلات ارباع العينين اللي بيقولوا يا بياخدوا اسبرين يا بلافكس من عمال على بطال، لا اصل انا كان عندي اشتباه جلط، لا اصل انا جالي رفرفه اذنيه من سنتين، لا اصل انا كنت جلطه في الاورده العميقه من 20 سنه. الكلام ده كله مش صح، الكلام ده كله ما هو صح. تمام، انت مشكلتك الاصليه ما كانتش صفايح بتلزق في بعض عمال على بطال، لا هو كل الحكايه بيعمل الاتي. ايه عوامل التجلط في الدم؟ في عوامل مرتبطه بالكبد بوقفها بالماريفان، في عوامل مش مرتبطه بالكبد بوقفها بالكليكسان، في صفايح دمويه بوقفها في البلافكس، او ممكن اضيف عليه كمان الاسبرين او الشوسترين بتاع الاطفال. تمام، واحد بيقول لك ربي يهديك وتتواضع، لا ما هو انا كده متواضع، انا كده انا كده في اخر التواضع، مفيش تواضع اكتر من كده. خلاص كنا بنقول ايه بقى؟ فكلمه انا باخد دواء احتياطي مش موجوده في قاموس. تمام، يعني ايه مش موجوده في قاموس؟ عقده صلبه واختفت مع النظام، معرفش يعني ايه ترد اربع عقده صلبه، مش عارف دي ايه. الغده الدرقيه خلاص خفت عندنا خلاص. تمام، كنا بنقول ايه بقى؟ اللي بياخد دواء احتياطي، اصل انا عند ال 40 فباخد اسبرين احتياطي، ولا باخد دواء للسيوله، احنا مفيش حاجه اسمها كده، ولا باخد سيدوفاج عشان انا بري ديابيتك، ده الكلام ده مش منطقي. وبعدين هو السؤال بتاع انت عندك سكر بس لسه ما تشخصتش، او انت على باب السكر، او انت السكر لسه ما خبطش على بابك، طب هو ايه اللي مخليه مستني؟ وانت يا دكتور يا شاطر ما قلتليش ليه؟ ان هو خلاص على الباب اهو داخل، وما دخلش ليه السكر؟ اصل انت دايما دايما تقول الدكتور بيقول انا بري ديابيتك، لا انا على ابواب السكر، لا ده انا ما اتشخصت كان بقالي 4 سنين عندي سكر، لا ما تربطش الاعراض سوء التغذيه كلها. حاضر هاجي الغردقه، والله والله انا هاجي الغردقه، والله لاجي الغردقه. خلاص مفيش حاجه. بصوا يا جماعه، كلمه بروتين كلمه الصراحه مطاطه قوي، يعني حضرتك انت محتاج سورس بروتين ليك، ولا انت عايز ماده غنيه في البروتين، ولا انت عايز بروتين صرف؟ يعني انت عايز ايه؟ يعني انت عايز بروتين لنفسك قول لي. فخلاص ده موجود في الحبوب، فده مش موضوع فكر عندي النهارده بدور عليه فين البروتين. يعني حضرتك النهارده بتدور على البروتين، انا بقول لسعادتك البروتين اللي انت محتاج له موجود في الحبوب، في الرز والقمح والذره الثلاثه دول. وقلنا القمح بناكله في شوكه التوست اللي قلنا عليه، الرز بناكله عادي، والذره بناكله فشار، بناكله كوز، بتاكله وات ايفر. دي الحبوب اللي جواها كل البروتين اللي انت عايزه، اللي بيتوفر للحصان اقوى عضلات على وجه الارض واكثرهم تناسقا. تمام، فهو ده بياكل حبوب بس، حبوب وردة، حبوب وردة، حبوب وردة، حبوب وردة. تمام، ولازم تحط في بالك ان الجلوتين ده هو بالرغم ان هو حاجة مضرة، او وجودها بنسبتها الطبيعية مش مضر ونسبتها الكبيرة مضر، لكن هو اصلا بروتين. يعني لو انت نجحت تكسره ما هو سورس البروتين. فهمت قصدي؟ الارتكاريا، لا الارتكاريا جت مع الـ مع الـ مع المانجا ومع الخوخ. ما فيش حاجه اسمها، ما حدش يقول لي ارتكاريا مع عدم اللخبطه. ارتكاريا يعني لخبطه اصلا، كلمه ارتكاريا معناها اكل غلط دخلته. بس نقفل بقى اللقطه دي وما نخشش في مع العلم الالتزام في النظام. الكلام ده ما بياكلش عيش. النظام ده متفصل على كل بني ادم، هو التوتال فيه والجنرال لاينز كلها للكل، عشان السؤال ده اتسالت. مش مفيش حاجه اسمها نظام ينفع للناس كلها، لا احنا ذا سيم دي ان ايه. تمام، وردود افعالنا على العوامل الخارجيه المؤثره علينا من حر وبرد ورطوبه ومتغيرات فسيولوجيه وفيزيائيه كلنا زي بعض، مع اختلاف المانجا لخبطه يا ناس، وما تعيديش الكلام عشان انا ايه خلاص يعني قلت وانتهينا، ما ترديش كده وكلت مانجا وجالك ارتكاريا يبقى ما تقوليش لخبطه، يبقى لخبطه. المراره ملهاش علاقه ببطنك تعبانه ولا لا. خلاص شلت المراره انتهى، ملهاش علاقه. خلاص شلنا المراره، بطنك تعبانه من اكل حضرتك مش من المراره اللي اتشالت. خلاص المراره اتشالت وخلاص. المانجا ما تكترش منها، مش عايز سؤال يتعاد تاني. المانجا ما تكترش منها. فتح الحجاب الحاجز يا استاذه ايه سيف، يا استاذ سيف ملوش علاقه بالارتجاع. احنا ثلاث ارباعنا او ربعنا عنده فتح في الحجاب الحاجز، من 20 ل 25% عنده فتح في الحجاب الحاجز. او مش فتح، حته في الحجاب الحاجز واسعه. فسلايدنج حته من الاستومك او المعده متزحلقه لفوق، ما تعملش ارتجاع برضه. انت مش الحجاب الحاجز اللي قافل لك الدي، لا. حجاب الحاجز لما بتتنفس بيشد عليها، فانت بتتزحلق تاني، انت سلايدنج، اصل انت مش الاستومك كلها او المعده كلها طالعه فوق. فتح الحجاب الحاجز ده يعني عادي. يعني نسبة تعدي لينا كلنا اصلا، ربعنا عنده فتح حجاب حاجز. خلاص؟ بس كده برافو. الأسئلة اللي بتتكرر كتير ما بحبهاش. يا جماعة أنا ما بوصفش علاجات لحاجة. الناس اللي لسه متابعة جديد، أنا صاحب نظرية لعلاج الأمراض المستعصية وما يطلق عليها الأمراض المزمنة. نظامنا نظام أكل، في ممنوعات وفي مسموحات، وكل يوم بنتكلم في تفاصيل أمراض جديدة النظام ده بيعالجها تحت إشرافي. لأن أنا اللي أسست وأنا اللي حطيت له هيكل وأنا اللي عملت له نظام على مدار وقت معين بتلاقي نتيجة معينة. خلاص؟ فهو نظام الطيبات ارتبطوا بيا، لان انا اللي اخترعته وانا اللي اسسته بفضل الله وربنا هدانا ليه. عشان الناس الجديدة اللي بتسمع، النظام ده مخالف لكل حاجة انت فكرت فيها قبل كده، وهو ملوش كتالوج، هو عبارة عن شوية حاجات بتمنحها في حياتك وحاجات تانية بتسمح بيها. وكل حاجة أصل الأكل بتاعنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النهاردة عنوان اللايف كلنا أجسامنا واحدة، عشان محدش يقول لي إزاي نظام واحد يمشي مع الناس كلها. لا، إحنا بني آدمين، إحنا هوموسيبينز. هوموسيبينز يعني إيه؟ دي طايفتنا، السبيسيز بتاعتنا، إحنا اسمنا كده البني آدم. كويس؟ البني آدم ده بقى منحدر من حاجة، مش منحدر مش قصتي. أنا ليا دعوة إن البني آدم ده ليه دي ان ايه ستراند، الستراند ده عندنا كلنا زي بعض. الثمانية مليار بني ادم كلنا زي بعض. اختلافنا من ده القصيرين دول شعرهم ناعم، دول بيض، دول سود، دول قصيرين، دول طوال، ماليش ما يخصنيش. دي حاجة كلها مش مشكلة، لكن احنا في الأصل بني ادمين. فبني ادمين يعني نظام واحد أكل ينفعنا كلنا؟ كلنا بناكل زي بعض، واللي بيضرني بيضر حضرتك، مهما كان لونك، مهما كان جنسك، وات ايفر القصة دي. تمام؟ ومعظم اعراضك اللي بتتعرض ليها على يعني احنا كلنا النهارده برضو عشان تبقى انت واضح ليك، ثلاث ارباع عينين السكر اللي في مصر كلهم لهم نفس البيكتشر، وبيتعالجوا بنفس الطريقه، لان هم نفس الريسبونس. الطعميه مسموحه تعدي بس مش كل يوم. خلاص؟ ايه؟ التانك ايه؟ كركم مسموح. كله يا جماعه اللي هو الفليفرز، كل الحاجات السبايسز اللي هي البهارات مسموح. حتى البصل والثوم على قد التطعيم يعني مسموح، مش مشكله. خلاص؟ طيب نرجع لمرجوعنا. يبقى مفيش حاجه اسمها انا باخد الدواء الفلاني ده احتياطي. يعني انا مش هاخد جلوكوفاج احتياطي لا يجيلي سكر، مش هاخد اسبرين احتياطي لا يجيلي جلطه، مش هاخد زنك وسيلينيوم احتياطي لا يجي لي نقص وتقصير في الضوافر، مش هاخد بيوتين احتياطي لاحسن شعري هيقع. هو ده اللي انا بقوله. ماشي؟ مفيش حاجه اسمها انا هاخد احتياطي، بالعكس انا النظام بتاعي قايم على المنع. يعني حضرتك تمنع كتر خيرك، كتر خيرك، لا كرامه النبي عند قومه، كتر خيرك. هو دايما اصحاب الفكر الجديد دايما بيتهمون بالهرطقه وتفريق الجمع والسعي ورا السلطه والحاجات الحلوه دي يعني. بس احنا الحمد لله، الحمد لله نتائجنا سبقت كلامنا، الحمد لله رب العالمين. خلاص؟ وحققنا نتائج في كل حاجه بفضل الله، بفضل الله. السكر الابيض مفيد طبعا، السكر الابيض مفيد طبعا، ده جلوكوز في اتنين يعني سكروز عادي بكسره باسهل الطرق وبستخدم منه الجلوكوز اللي انا عايزه. العصب السابع ده عصب طرفي زيه زي بيت الاعصاب اللي حكيت عليها من شويه. والعصب السابع هو العصب الوجه الحركي، عصب الوجه الحركي. عندما يتاثر العصب السابع عضلات الوجه في ناحيه التاثر بتبوظ، لا بيعرف يزر على عينه ولا يعرف يفتح بقه ولا فبناء عليه بيحصل له بقى تغير في شكل الضحكه، في شكل العين اول ما يصحى من النوم. النظام بتاعنا بيخلصه برضه وسببه سبب العصب السابع برضه حاجات تضحك. يقول لك ايه، اصله قاعد في وش التكييف. انت عارف العصب ده مستخبي هنا تحت الغده دي وتحتيه عضله، انا عايز وهو عليه غطا. يعني العصب السابع ده يعني نص صباعي ده تقريبا، يعني شبه الضفيره، شبه السلك فعلا، دي حقيقه الحقيقه شبه السلك كده تمام. ومتقسم فروع كده اول ما بيخش الوش بعد ما بيعدي جوه الباراتيد جوه الغده اللعابيه الكبرى دي كويس. فهو جوه الغده التكييف ايه اللي ضربه؟ يبقى كده هو متعري. وخلي بالك طالما العصب السابع اتاثر عندك، وانا بقول الكلام ده لاثنين ثلاثه، العصب السابع اتاثر عنده والعصب الخامس اتاثر عنده وعرق الناس اتاثر عنده، بقول له خلي بالك انت كل اعصابك مضروبه، الف سلام عليك، ابدا نظامك بسرعه. التغيير صعب، قول الحمد لله احنا النهارده بقينا كتير. احنا كنت زمان لوحدي، انا كنت زمان صغير دلوقتي بقيت كبير. انيميا البحر المتوسط، طبعا الثلاسيميا معانا حالتين انها تتحسنوا بفضل الله، بس هي بتاخد على الاقل 3 شهور لاربع شهور عشان محدش يستعجلني، عشان محدش يستعجلني. كل حاجه ليها وقتها، كل مرض ليه وقته، لكن احنا نفس السكه كلنا ان شاء الله. نظام الطيبات اصلا معمول عشان تخش الايديال البرفكشن، تخسي تتخاني بقى حسب الشكل جسمك الاصلي، بس اكيد ربنا خلقنا كلنا على شكل محترم، احنا اللي مش شفناش شكلنا الحقيقي. يعني انت ما شفتش شكلك الحقيقي لحد النهارده تمام. انا عندي عيانه والله العظيم بس ما شفتهاش من قبل العيد. كان هي جايه وجوزها بتقول انا نفسي اشوف ركبتي، يعني انا اسمع نفسها تشوف ركبتها من وهي طفله ما شافتش ركبتها، فاكيد ربنا ما خلقهاش ما تشوفش ركبتها يعني تمام. تمام شويه بقى كلام بسرعه زي كلام الادويه الاحتياطي دي حاجه مش في القاموس بتاعي اصلا. لو الدواء مش هيبقى ليه مصلحه ما يتاخدش من اساسه، لو ملوش فايده زي ما واحده تيجي تقول لي ايه رايك في حبه البركه، اراء صحفيه يعني انت فاهم، ديب ديب ديب ديب ديب ديب ديب ديب يعني ايه ايه ايه ايه راي حضرتك في حبه البركه، راي فيها في مالها حبه البركه، حبه البركه عادي بتتعالج من ايه انت بحبه البركه ما اعرفش، بس هو هاخدها. الرسول قال الحبه السوداء، يا عم صبرك بالله بس اصبر علينا نفهم بس. سبوبه والادويه منهم دكاتره جزارين والكشف اصبح لا يستطيع دفعه الموضوع. لا بس انا كشفي غالي برضو عشان ما تفتكرش ان انا بكشف رخيص، لا انا كشفي غالي. بص محمد سلامه، بص يقول لك سكر صايم 100 حلو والله يعني كويس، طالما سكرك انت يبقى كويس. واحد بيقول انا عندي دايما خراريج وانا نحيف جدا، عرفت الموضوع ملوش علاقه بالوزن، انت عندك مشكله في اكلك. اللي بيطلع له خراريج كتير يا جماعه احفظوا ورايا البق ده، الراجل ده حريف دقيق وصودا، الراجل ده حريف دقيق وصودا. اللي بيطلع له خراريج حبوب شبه حب الشباب في ظهره في اماكن التعرق في اماكن الاحتكاك، الراجل ده بياكل دقيق وصودا كتير. سكري فاطر 368 بالرغم اني واخد علاج السكر امريل. يا عم لا انت على النظام وماشي على امريل ازاي وانت على النظام؟ لا تبهدل نفسك خلاص، لا ما يلزمنيش الكلام ده، خلاص ما يلزمنيش. امبرازول دون فائده، اللي مش ماشي على النظام ما ياخدش دواء الجرثومه لانه مش هينبسط هيتبهدل خلاص، واللي ماشي على النظام مش هيجيله جرثومه اصلا. ماشي في بقى عيانين تسمع منه بقى كلمه لذيذه قوي، يا دكتور ضياء انا اما اكلت الدهون حسيت في وجع في قلبي هنا. ده شغل محرم فؤاد، ده شغل محرم فؤاد، تمام؟ اللي هو كل ليه الخروف فحس هنا بقى ان هو قلبه حصل فيه مشكله، ده اي كلام. والتاني اللي اشكل ملح زياده فكلويه وجعته برضه، دي كفته، الاثنين دول كفته. خلاص انسولين عالي اخد علاج، يعني انسولين اخد علاج. فاكرين يا جماعه انتوا في كان في حاله طلعتها مره بصوتها كده وكان عندها الانسولين بيطلع وهي رفيعه قوي؟ على فكره البنت دي خفت، جات لي من 3 ايام وخفت، بس هي ما رضتش تطلع لايف بقى، وشها تخنت وبطلت الادويه خلاص، تمام؟ موضوع كلت دهون في قلبي وجعني، الكلام ده كفته، واللي هيقوله عندي هيزعل. خلاص مفيش حد بياكل دهون وقلبه اصلا ما بتجريش على قلبك هنا وبتقف. شعورك ان انت مواسير شبه مواسير السباكه كده، فبينزل الدهون تلزق فبتسدها، مش حقيقي، مش حقيقي. انت الدهون اللي عندك دي دونفو متصنعه جديد مخصوص من عند حضرتك، انت راجل بتاكل غلط، تمام؟ فدايما جسمك ملتهب مع انسولين عالي، فيقوم واخد الدهون دي وعاملها بقى ال دي ال بشكل غبي، شكله عبيط، يعجز ال دي ال ده ويترمى في السكك كده في وسط الاوعيه الدمويه، ما يضركش لحد ما يلاقي شق فتحه جوه جدار الوعاء الدموي، وبعدين تتاكل الاول بالخلايا الدم البيضاء وتخش تتحشر بيه في الخرم ده. ده الخرم بقى اللي قالوا لك بيتكون بسبب السكر، السكر هو اللي بيخرم الاوعيه الدمويه. كلام فارغ، كلام فارغ. الاوعيه الدمويه دي جدارها معمول من خلايا تهلكت عجزت وقعت اتفتحت، مش سكر اللي خرمها. خرمها بايه السكر؟ ليه بتقنع الناس؟ حرام عليك منك ليه تقول له السكر بيضرك، السكر بيعورك، السكر بيعمل التهاب. طب هات لي ميكانيزم واحد، طريقه واحده للسكر بيعمل بيها التهاب، قول لي بيضرب كذا فبيعمل الالتهاب. لكن مش معنى انت لقيت السكر موجود اثناء وجود الحادثه يبقى هو الجاني، هو القاتل، هو القاتل. اثبتنا عكس الكلام، اثبتنا عكس الكلام. خلاص يبقى الخرافه رقم واحد، انا اكلت دهون في قلبي وجعني، اصل انا زودت الملح فكلويه، وامسك لك كده يقول لك كلويه دي يا جماعه الكلمه ما بتجيش كده، ده شغل سنبل، ده سنبل بعد المليون. يمسك كده يقول لك كلويه وجعاني، هكس، مفيش كلى بتيجي كده. الوجع بتاع الكلى الوحيد اللي يسمع في ظهرك هو مغص الكلوي بسبب وجود حصو، لكن قصور كلوي ما فيهوش وجع، الكليه غير حساسه، نوت سنسيتيف على الاطلاق، الكليه ما فيهاش احساس على الاطلاق. النسيج الكلوي لو مات كله مش هتحس بيه انت، ولو كله باظ وحصل فشل كلوي لا قدر الله عمرك ما هتحس بوجع في جنبك. وجع الجنب ده بيحصل حاجه واحده اسمه مغص كلوي، سيف داخل في هنا وطالع من قدام، فبتجري على المستشفى الحقوني، بتقع من طولك من الالم. فدي حصوه بتنزل منين؟ حصوه بتنزل منين؟ في الحالب. لكن الكليه ما فيهاش احساس، ان الكليه نفسها اللي انت بتاكلها دي ما فيهاش احساس، فالكليه بتموت وانت ما تحسش بيها، لكن اللي تحس بيه تقول ده خازوق، مش الوجع العادي بقى بتاع عضلات يقولونك بيسمع في ظهرك، انتهت. يبقى ما فيش دهون بتوجع القلب، ولا ملح بيوجع الكلى، ولا الصداع بتاعك بسبب الضغط. الصداع اللي في راس حضرتك والدوخه في الساعات النهاريه بسبب رقبه سعادتك، بسبب رقبه سعادتك. خلاص مفيش حد يقول لي علاج يوريك اسيد، علاج اليوريك اسيد ملوش علاج، اللي ليه علاج اسمه النقرس. النقرس يعني اعراض، يعني في مفصل ملتهب قايم دلوقتي على حضرتك ووارم قد كده صباع رجليك الكبير، اسمه جاوتي ارترايتس، اسمه جاوتي ارترايتس اتاك، في هجمه دلوقتي اسمها هجمه ايه؟ نقرس. لكن يوريك اسيد عالي مش مسمع في حضرتك ما توجعناش دماغنا عادي. لو خدت قرص مسكن يعلي لك اليوريك اسيد. لو كنت واكل لحمه متقل يعلي لك اليوريك اسيد. خلاص؟ لكن في حاجه اسمها علاج النقرس مش علاج اليوريك اسيد العادي. تمام تمام. تصلب الجلد والله عالجنا حالات سكليروديرما هنا تحفه تحفه الحمد لله. مفيش حاجه اسمها كولاجين يتاكل، مفيش حاجه اسمها كولاجين يتاكل، الكولاجين ما بيتاكلش. الضغط المرتفع ما بيجيبش صداع، لا الصداع اللي عند حضرتك بسبب الضغط المرتفع. احنا جسمنا يقدر يستحمل ضغط لحد 250 على 150. على فكره الرجاله كلهم اللي انا بتكلم اللحظة او 30 ثانية اللي قبل القصف ضغط السيستوليك او الانقباضي عندك بيعدي 250 ودماغك ما بتفرقعش ولا بتصدع. خلاص الضغط اما بيعلى وبيعمل صداع ده في مراحل اخيرة، مش كل صداع ضغط، لا الصداع اللي موجود دلوقتي مش صداع ضغط. الضغط 160 100 ما يعملكش صداع، صداع ده صداع رقبتك ستريس اسمه كلاستر هيدك عنقودي، ده مش ضغط رقبة سعادتك بقى، شوف دكتور علاج طبيعي شوف حاله. شو رايك بالفيلرز اللي بتعين بالشفايف؟ والله انت ضحكتيني والله. ماشي. حسب الشفايف بقى اللي هيتعين فيها الفيلر. شاشة الجسم احنا قلنا تبع اعصاب طرفية خلاص. واحد بيقول ايهاب بيقول لك اشتريت ايهاب احمد اشتريت قمح وخبست لكن ما خسيتش فهل لازم كذا كذا؟ اتحسنت في الصحة العامة بس ما خسيتش مش قصتي بقى، ده مش عيب نظام ده عيب اكلك عيب دي اللي بتاكله معرفش. هاجي الحركة يوم 25 انا بنزف الانف اعمل ايه؟ امشي على النظام لحد ما تجيلي. وبعدين ايه يعني نزيف الانف ونزيف اللثة الاثنين دول ليهم علاقة بالاكل مباشر. وقفت الممنوعات بتاعتي خلاص خفيتي لحد ما تجيلي ان شاء الله. فخر العرب. انت مشيت على النظام بتاعي يا عمر ولا لا؟ لو مشيت على النظام بتاعي هتبقى كويس والله والبهاء هيخف. وتجيلي بقى بعديها يعني تجيلي بعد اسبوعين ثلاثة من تبدا النظام وتجيلي. اه ينفع مع تخم الاستاذ. تخاريف الصيادله بقى انت ضغطك عالي اشرب كركديه. اشرب كركديه واطي ضغطك. انت ضغطك واطي كل قرن مخلل او خياره. تمام؟ او عرقسوس يعلي ضغطك، يعني كلام بص انت ماشي في حته كل واحد هنا يرمي لك كلمه من هنا، تمام؟ يعني كل انت طول ما انت ماشي تلاقي كل واحد يطلعك زي الخازوق، انت ازاي بقى اما بتتكلم على الخضار والخيار وبص الخيار ده عملوا منه كل حاجه، يعني عملوه سلطه خضراء في مصر وعملوه فتوش وخللناه وما ما عرفناش ناكله قطعناه ترنشات وحطيتوه على عينيك، وانا مش فاهم امه لازمه امه ايه الخيار ده اصلا. يعني حتى هو شكله بيستفزني اساسا يعني. وعلى فكره انا ساعات باكله مخلل. يعني ساعات باكله مخلل مع الشاورما ساعات. دوار عندك دوار ده اللي هبقى اعصاب طرفيه برضه مش وداني ولا الاذن الداخليه هي اعصاب طرفيه. الاعصاب اصلا اكتر حاجه بتتاثر ليه؟ لانها مش بتتجدد هي عايزه كل شويه فيتامين ب يلاقي هنا الدهون ويقوم لففها يعني كل شويه محتاجه العازل يلفها تين تين تين فاهم قصدي؟ فهو بقى بيجي فيتامين ب يبص ما انت عمال تاخد حقن بقى تضرب ملجا والتاني يلزقه تحت لسانك وحقنه كل اسبوع ادنوبلكس وديبوفيت وشيل ده حط ايه ده ومش عارف ايه ويجي يلف ما لاقيش دهون فيتعرى العصب. انا بقول لي ليه بتاع العصب السابع والخامس وعرق الناس خاف على نفسك لان دول الاعصاب دي تخينه. عرق الناس ده تخن كده. يعني يعني قد الالم ده كده شايف التخانه دي ده عرق الناس. طالما ده اتعرى واتداس عليه اتفعص اعرف ان بقيت اعصابك كلها بالسلامه. محتاجه تتعاد من اول وجديد. محتاج صيانه من اول وجديد. خلاص؟ بس. ف فموضوع بقى عرق السوس، عرق سوس والكركديه ده، بص وقلل الملح في اكلك عشان انت مريض ضغط. بص كلام سباكه، انا قلت لك البلازما بتاعت جسمك الخمسة لتر دم فيهم 3 لتر وشويه بلازما، دول ميه بملح، ده محطوط فيهم بقى ايه، شويه حديد على شويه كلورايد على شويه مش عارف بلازما بروتينز اللي هم شويه البروتينز الالبومين والالفا جلوبولين، على شويه اتش دي ال وال دي ال بيجرو لايبوبروتينز جاما، على مش عارف، هو ده اللي جوه الميه اللي بالملح. الاصل في البلازما صوديوم كلورايد دايب في ميه بنسبه 0.9%، 9% دي البلازما بتاعتنا كلنا. عايم بقى جواها شويه حاجات تانية زي البلازما بروتينز، الحديد واللي شايله، الهرمونات اللي بتجري جواها وهكذا، شويه مغنيسيوم على سيلينيوم على على على على بوتاسيوم، بده بتجري جوه فين؟ الميه اللي بالملح. فمحدش يقول لي ايه قلل الملح في اكلك، ما تاكلش مخلل عشان انت ضغط، ايه يا عم الكلام، بطل بقى تفاهه منك ليه وسطحيه في مناقشه المشاكل. انا مشكله الضغط اللي عندي مش ملح زياده ولا صوديوم زياده، انا مشكله في تصلب في الشرايين، الشرايين تخنانه بالمنظر ده وما فيهاش الاستيستي، ما بتفتحش وتقفل، مسدوده على طول، فضغطي فقلبي بيبذل ضغط عالي عشان يعمل ترويه لبعض الانسجه، وهو بيعلي الضغط عشان يروي حاجه زي المخ، ممكن حته تانيه تنزف فيبدا يقلل لك الضغط. فبناء عليه بعمل انا ايه؟ لا انا بحافظ على الضغط ده ما وطهوش، انا اشوف الجلطات كتير لكن عمري ما شفت النزيف بشكل الجلطات. ارجوكم انتوا بتعملوا ابيوس في استخدام الدواء، والستات اكتر ناس بشوفها بتجري ورا الدواء. احنا معانا احمد صبري الدماريسي، حد من الاصدقاء الاعزاء والعينين بتوعي اللي بعتز بيهم، هو اللي كان باعت الرساله بتاعت اخته، الاورام اللي فيها في المبايض اختفت بعد 6 شهور من النظام، هو معانا على اللايف، في اللايف دلوقتي بيتفرج معانا، وهو اللي كان حاطط البوست عشان ما حدش بس يبدا يتكلم ويشكك. انا زمان كنت بدي ودن وبقعد اركز مع التشكيك ده، النهارده بطلت بفضل الله، خلاص الحمد لله. احنا مش حققنا بقى في التغذيه، لا احنا حققنا في الامراض، احنا غيرنا وجهه نظر العلم للمرض، غيرنا وجهه نظر المريض للمرض، وغيرنا وجهه نظر المريض لطبيعه اكله وطبيعه تاثيره. احنا مقصود من كلامنا ان انت يكون عندك امل في حياتك، ما تستسلمش يعني انت عندك طيارين النهارده، قبل انا ما تشوفني كان طيار واحد بيقولك انت مريض ومريض مرض مزمن، انت النهارده بقى عندك فكرين، فكر بيقول لك المرض ده حاجه تافهه ممكن تتخلص منها في اسابيع، واحد تاني بيقول لك هتفضل طول عمرك مريض، انت حر اختار بقى بين الاثنين. انا كل يوم والتاني بيجي لي تقرير بخلل جيني وطفره، يعني انا جالي واحد النهارده بيقول انا عندي طفره جينيه، ما انا عندي مشاكل، قلت له ليه يا عم انت كنت في هيروشيما؟ يعني انت اتعرضت لنووي جالك طفره جينيه ليه؟ ولو عندك خلل جيني ما ظهرش من طفولتك ليه؟ بص اللي بيديمه حسب الحاله، لكن ممكن احنا هنلجا كده كده للحق والتدخل مينيمال، لكن جراحه ما اعتقدش مع اللي بيديمه، لا في تدخل حقن والميزوثيرابي ناحيه، لكن غير كده لا. تكميم اقذر عمليه اقترحها الانسان، اقذر عمليه اقترحها الانسان على مدار حياته، هتتجرم زي ما عمليات كتيره قوي اتجرمت وادويه كتيره قوي اتجرمت، الكريستور والاتور والليبيتور وكل والكوليروز والانجي والكلام ده كله، كل ادويه الكوليسترول قاتله وبتتجرم النهارده. في ولايات في امريكا منعتها، النهارده اخترعوا دواء ب 1100 دولار ب 42000 جنيه بيتاخد حقنه كل 6 شهور عشان تفتح مستقبلات الكبد للال دي ال لاعاده استخدامه. الال دي ال اللي طول عمره بيقول لك عليه مضر، النهارده بيقول لك انا بفتح له تشانل في الليفر عشان نعيد استخدامه ريسايكل. ايه رايك انت بقى؟ الارتجاع كل عمليات الارتجاع النيسن والموديفايد نيسن وان كل دول اتعالجوا عندي يا استاذ، ما تعملش نظامي بيحل الارتجاع، خلاص خلصنا الكلام. نظامنا بيحل الارتجاع، خلاص خلصنا الكلام. بص الانتفاخ رغم الالتزام بنظام حرفيا مفيش الكلام ده، ولا هكتبها تاني هعمل له بلوك. خلاص اللي ماشي على النظام ما بيقولوش انتفاخ يا لولو. ماشي ومع وحرفيا انت مين اللي قال لك هو حرفيا ولا مش حرفيا؟ انا اللي اقول حرفيا. حلل دون ما بعد الولاده، مش عارف مش عارف. انا خلاص خلصت الكلام اللي انا عايز اقوله، مش عايز اقول حاجه تاني. التزموا، الالتزام هو الشفاء ان شاء الله، الشفاء من عند ربنا طبعا، بس التزام حضرتك بالنظام هو ده الطريق الوحيد. اي حد بقى يقول لي اصل انا في نظام كيتو عايز اقلب عندك، اصل كنت عندك وعايز اقلب مسلم والحاجات دي، ما يخصنيش. احنا نظامنا هو الوحيد الصحي، لا في كيتو ولا في لو كارب ولا في كارنيفور ولا في فيجي ولا فيتيترينيان ولا اللقطه دي كلها، مش فارق معايا. هو نظام ضيق العوضي وبس، ممنوعاته ومسموحاته بس، غير كده انا ما عنديش كلام تاني ولا عندي نصيحه تانيه لحد ما اشوف العيان. التهاب اللوز بيتعالج مع النظام خلاص، وحتى في السن الكبير ماشي. اللي يمشي على النظام بدون مخالفات مفيش شكوى هلاقيها زي الحاجات اللي بتتكتب دي، زي دهون الكبد خلاص. اللي هيعمل تكميم هيموت، اللي هيعمل تكميم هيموت، كلامي سهل. يا هيموت هيجيله سرطان، يا هيتدهول، يا هيتبهدل، اللي هو مش هيعدي. التكميم عمليه قاتله، حتى مع الطيبات مش عارف اوصل بيك ل 100%. اجي الاردن عادي، انا اصلا ليا خالتي قاعده عندكم في الاردن في عمان، اجي لها زياره عادي. فاللي هيعمل تكميم خلص على نفسه بالطريقه، ولو مشي على الطيبات كبير وهيبقى 90% من شخص الطيبات بس. السحلب يا دكتور وعامل لي انجري. طب مش هرد السحلب، مش هرد ايه، مش موضوع اصله مش سو ارجنت يعني. انا عمال اتكلم في حاجات مهمه ودي تقول لك السحلب، السحلب فات فات وجيله سبع على فات. اللي عمل تكميم ملوش غير نظام الطيبات اصلا. اللي بيسال على اللي عمل تكميم ينفع معاه، لا هو ملوش غير الطيبات، ولو مش غير الطيبات هيتبهدل. انا شفت 12 حاله سرطان ما بعد التكميم، الغدة الدرقية شفت، والنيزو فارنكس البلعوم في البلعوم شفت، وشفت في المريء وشفت في المعدة نفسها بعد سنتين. بس مش صدفة، مش صدفة، مش صدفة. النهاردة جالي برضو عيان مشي على الكريستور بعد سنتين مش عارف جاله حاجة كده وتاهوا فيه، ما بقوش عارفين ان هو عنده ايه. يعني مشي على الكريستور وبعديها بسنتين جاله حاجة غريبة قوي كده، جاله ارتكاريا وحساسية بدون سبب، و مش فاكر جاله ايه، ممكن اشوفه دلوقتي على السيستم. ايه الاكل اللي عشان ايه اللي في الاكل عشان الانيميا ولازم ناخد حديد؟ لا انا ما اقول عمري ما غصبت الحديد غير قليل، يعني انا نادرا انا بكتب الحديد، ممكن يكون مثلا من ضمن 2000 عيان كتبت فيهم مرتين مثلا او في 2000 عيان. انا واحد في الالف وما بكتبش الحديد. انا يا عم مجرد ما معدتي حمضها يرجع طبيعي هعرف اجيب الحديد من جوه الرز، وهجيبه من جوه الشوربه، وهجيبه من جوه من جوه الذره، وهجيبه من جوه التوست، وهجيبه من جوه زيت الزيتون، وهجيبه من جوه حته اللحمه، ومن جوه حته الكبده. عايز ايه انت؟ انت ايه المطلوب منك؟ عايز ايه انت اكتر من كده؟ ايه الحديد هجيبه من اي حته، دي شغلتي انا بقى. بس ترجع المعده الاول سليمه، ما العبش معاها كيميكالي ولا فيزيكالي. بس علاج العصب الخامس بقى، بص بيقول لك ايه اكلات الانيميا، مش عارف مش هرد عليك، انا خصمك والله العظيم. التواصل ازاي مع حضرتي؟ حضرتك هتتكلم على الصفحه بقى، تكلميني مع الصفحه هم بيدوا لك معاك. الحمد لله مفيش نظام غيره، ان شاء الله ان شاء الله مفيش نظام غيره. احنا زي ما قلت لكم احنا الثوره اللي عملناها مش تغذويه، هي اصل الثوره طبيه. بابها باب التغذيه ده شغلي، دي طريقتي انا بقى. انا دخلت لك من الدخله الصح. لكن انت مش الاصل من الورا من شو ورا اللي انا بحكيه علاج مشكله تغذويه نحافه وسمنه وكلام الهبل ده. لا انا دخلت لك من باب التغذيه عشان اعالج حضرتك سيستم كامل. فهمت قصدي؟ هو ده نظام الطبيب. ماشي، اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين، وانا اسف ان انا سهرتكم، واتمنى يكون الفيديو اللي اتكلمت فيه عن الضعف الجنسي اللي نزل ده كان كويس ومفيد. ومستني منكم بقى، مفيش حاجه اسمها امساك مسلم معانا، مستني منكم لو في مقترحات ترشيحات لحاجه نتكلم فيها، انا مستني منكم. لو في حد عنده مشاكل مستعصيه تواصل مع الصفحه. والمغرب طبعا انا نفسي اشوف المغرب، والله المغرب بلد جميل ولنا فيها اقارب يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، اصبحوا على خير.